بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام: ومثاله في ملة الإسلام مذهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص من العين واليد والريح والوجه المحسوسات والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات. ومن الأمثلة أيضا أن جماعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلقا بالمتشابه، والمتشابه الذي تعلق به على وجهين: عقلي في زعمهم وسمعي. فالعقلي أن صفة الكلام من جملة الصفات، وذات الله تعالى عندهم بريئة من التركيب جملة، وإثبات صفات للذات قول بتركيب الذات، وهو محال لأنه واحد على الإطلاق، فلا يمكن أن يكون متكلما بكلام قائم به، كما لا يكون قادرا بقدرة قائمة به أو عالما بعلم قائم به لسائر الصفات. وأيضا في الكلام لا يعقل إلا بأصوات وحروف، وكل ذلك من صفات المحدثات، والباري منزه عنها. وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه: وكلم الله موسى تكليما وأشباهه. وأما السمعي فنحو قوله تعالى: الله خالق كل شيء، والقرآن إما أن يكون شيئا أو لا شيء، ولا شيء عدم، والقرآن ثابت وهذا خلق. وإن كان شيئا فقد شملته الآية، فهو إذن مخلوق. وبهذا استدل المريسي على عبد العزيز المكي رحمه الله. وهاتان الشبهتان أخذ في التعلق بالمتشابهات، فإنهم قاسوا الباري على البرية ولم يعقلوا ما وراء ذلك، فثقلوا معاني الخطاب وقاعدة العقول. أما تركهم للقاعدة فلم ينظروا في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهذه الآية نقلية عقلية، لأن المشابه للمخلوق في وجه ما مخلوق مثله، إذ ما وجب للشيء وجب لمثله. فكما تكون الآية دليلا على الشبهة، تكون دليلا على هؤلاء. إنه المشبه، المشبه. فكما تكون الآية دليلا على المشبهة، قال: تكون دليلا على هؤلاء، لأنهم عاملوه بالتنزيه معاملة المخلوق، حيث توهموا أن اتصاف ذاته بالصفات يقتضي التركيب في الذات. وأما معاني الخطاب، فإن العرب لا تفهم من قوله السميع البصير أو السميع العليم أو الخبير وما أشبه ذلك، إلا من له سمع وبصر وعين وقدرة اتصف بها. فإخراجها عن حقائق معانيها التي نزل القرآن بها خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة، حيث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالمية والقادرية. فما ألزمه في العلم والقدرة لازم له في العالمية والقادرية، لأنها إما موجودة فيلزم التركيب، أو معدومة والعدم نفي محض. وأما كون الكلام هو الأصوات والحروف، فبناء على عدم النظر في كلام النفس، وهو مذكور في الأصول. وأما الشبهة السمعية فكأن عندهم التبع، لأن العقول عندهم هي المعتمدة، ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما فروا منه، لأن قوله خالق كل شيء إما أن يكون على عمومه لا يتخلف عنه شيء أو لا، فإن كان على عمومه لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضا من الصفات، وإن لم يكن على عمومه فتخصيصه إما بغير دليل وهو التحكم، وإما بدليل فأبرزوه حتى ننظر فيه. ويلزم مثلهم في الإرادة رد الكلام إليها، وكذلك غيرها من الصفات إن أقروا بها أو الأحوال إن أنكروها، وهذا الكلام معه بحسب الوقت. والذي يليق بموضوع المسألة أنواع أخرى من الأدلة التي تقتضي كون هذا المذهب بدعة لا يلائم قواعد الشرع. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول رحمه الله في ذكر مآخذ أهل البدع: آخر موقفنا عند المأخذ الرابع، وهو انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف، وطلب الأخذ بها تأويلا. قرأنا أول الكلام، لكن عندنا بعض التنبيه. ما ذكره رحمه الله عند آية آل عمران، الإمام الشاطبي رحمه الله يتحدث عن اتباع المتشابه في مواطن متعددة من هذا الكتاب كما نخبر، وأيضا في كتاب الموافقات، فتحدث عن هذا المعنى الذي يتعلق بالمأخذ الرابع في الموافقات الرابع، صفحة 76 و 187 و 100 في الطبعة القديمة. والشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن أهل الزيغ جمعوا بين أمرين، بين محذورين: الأول سوء القصد وسوء النية، والثاني اللي هو اتباع المتشابه. قال رحمه الله: هؤلاء الذين عابهم الله في كتابه لأنهم جمعوا شيئين: سوء القصد والجهل، فهم لا يفهمون معناه، ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقع بذلك الشبهة والشك. وهذا أصل الفتنة، أن يترك المعلوم لغير المعلوم. فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة وابتغى تأويله. المقصود أن هؤلاء جمعوا بين هذين المحذورين الشنيعين، سوء القصد والنية، وهو والأمر الثاني وهو أنهم لا يفهمون معناه، فجعلوه متشابه المشكلة. هذا خلاص كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى السادسة عشر صفحة 17 و400. قال الشاطبي رحمه الله: قد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل. نعم، لأن الدليل كما هو مقرر واعتنى به شيخ الإسلام، الدليل كما هو معلوم هو معرف، هو معرف للمدلول وموضح له. فإذا كان الدليل ليس معرفا ولا موضحا فليس إيش؟ فليس بدليل. هذا ذكر الشيخ رحمه الله في التدمرية وذكر في شرح الأصغانية. يبقى عندنا يعني أمر نحتاج إلى تعقيب، لما قال رحمه الله: فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه، هكذا قال. وسيأتي معنا أن المؤلف رحمه الله في موضوع الصفات، أو بالذات الصفات الخبرية والصفات الفعلية، عنده شيء من الغلط ويعني اللبس رحمه الله وغفر الله له. ومن ذلك هذا الكلام لما قال: أو عارضه قطعي كظهور تشبيه. فليس في ظاهر إيش؟ ليس في نصوص صفات ماذا؟ ما يكون ظاهره تشبيها كما إيش؟ يعني توهمه الشاطبي. إلا في الجزئية إلا في الصفة إلا في الجزئية. أنا قال: أو عارضه قطعي كظهور تشبيه. فليس ظاهر، أقول ليس في ظاهر النصوص ماذا؟ ليس في ظاهرها ماذا؟ ليس في ظاهرها تشبيه. طيب نرجع الكلام الذي قرأه الشيخ، قال: ومثاله في ملة الإسلام مذهب الظاهرية. طبعا هو لما يقول مذهب الظاهرية واضح من السياق أنه أراد بهم يعني مذهب السلف الصالح رحمة الله على السلف. ويبقى في كلامه جملة من المحاذير. أولا أن الشاطبي رحمه الله على جلالة قدره كما قلنا عنده شيء من الغلط والاضطراب في هذه الصفات. والمحقق عندك الشيخ مشروح ذكر بعض الحالات، لكن نذكر شيء مما يبين أن المؤلف رحمه الله عنده هذا الاضطراب كما جاء في الموافقات. من ذلك مثلا أنه جعل ما جاء في قوله تعالى في الاستهزاء والمكر والكيد، الصفات التي جاءت في مقام الجزاء، جعل ذلك مجازا. هذا موطن. الموطن الثاني، طبعا هذا كلام فاسد، ليس مجازا. المعروف عند الجمهور ان الصفات هذه حقيقه ايش؟ بحق الله ولا بحق المخلوق او فيهما. نعم، فيهما. يعني جعل النزاع في قضيه هل الصفات حقيقه في المخلوق، مجاز في المخلوق، هذا يراه بعض المبتدعه، أم أنها حقيقة في الله مجاز المخلوق كما يراه أبو العباس الناشي من المعتزلة، أم هي حقيقة في كل منهما؟ هذا هو الحق، أنها في حقيقة في كل منهما، ليست مجازا وحسب ليش ما تضاف إليه. يعني استواء الرب حقيقته التي يعني ليس مجازا ليس كاستواء العبد على الدابة أو على السبيلة. أيضا جعل النزول والاستواء من المتشابه، وهذا ليس يعني صحيحا بهذا الإطلاق. في موضع ثالث جعل حديث النزول ينزل ربنا، يقول جعل حديث النزول هو نفس الشاطب، جعله يدور بين المجاز والحقيقة، يعني بيحتمل المجاز يحتمل إيش؟ الحقيقة، مع أن الحديث متواتر ونص في إثبات صفة النزول. في موضع آخر نفى الجهة البتة هكذا بإطلاق، له عبارة أيضا أخرى توهم نفي الأصابع. في أيضا موضع آخر تجد أنه يميل للتفويض. في موضع خامس أو سادس كأنه انتقد ابن قتيبة خطيب أهل السنة لما ذكر علامات الخوارج، فقال هذا كلام الشاطبي، قال: اتباع ظواهر القرآن من غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده والقطع بالحكم به ببادي الرأي. هذا كلام صحيح مر بنا، انه كم في الحديث: لا يقرأ القرآن لا يجاوزه تراقيه، الى ان قال: وتأمل ما ذكره القطبي، القطبي يقصد قتيبة من خلال السياق، في صدر كتابه في مشكل القرآن وكتابه في مشكل الحديث وهما لابن قتيبة، فإنه ذكر هنالك فإنما ذكره هنالك آخذ ببادي الرأي في مجرد الظواهر. ولما ترجع مثلا الكتاب مشكل الحديث أو تأويل مختلف الحديث تجد أن الإمام قتيبة على طريقة هذه السنة في إثبات الصفات ورد المتكلمين. هذه المواطن نذكرها لكم بالأجزاء، الجزء الثاني كلها موافقات الطبعة القديمة، الثاني صفحة 150، والثالث 44 و300 51 و356 و300 و94 و394، صفحة 94 هذا كله في الجزء الثالث. وفي الرابع طبعا القديم صفحة 12 و279 و100، في الجزء الرابع صفحة 79 و100 وصفحة 12 و200. على كل هذا يعني من خلال الرجوع إيش إلى الموافقات. بعدها ننظر في كلامه رحمه الله لما قال في إثبات الجوارح. الجوارح كما لا يخفى عليكم هو لفظ مجمل، أليس كذلك؟ لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة بنفي ولا إثبات، وإن كان كما مر بكم في شرح الطحاوية أن الجوارح أن تنظر إليه من جهة اللغة ففيها معنى إيش؟ الاكتساب والانتفاع، اجترح بمعنى إيش؟ معنى اكتسب. والاكتساب لما تنظر إليه من جهة هل هذا يعني يطلق على الرب؟ لا، ليس كذلك. أنت لما تنظر للاجتراح أو الجارحة من جهة اللغة فهذه إيش تنفع لله، لأن اجترح بمعنى إيش؟ اكتسب. وابن القيم رحمه الله في شفاء العاري ذكر أن هذه الأفعال ونحوها منها ما لا يطلق إلا على الله كالخلق الخالق، ومنها ما يطلق على الرب والعبد كمثلا إيش فعل أو إيش أو صنع، ومنها ما يطلق على العبد وحده إيش كإيش كالاكتساب. فلما تقول اكتسب هذا ما يقال عن الله تعالى أنه اكتسب. فأنت لما تنظر الاجتراح مع الاكتساب كما بين شرح الطحاوي لما تعقب الطحاوي في قوله تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات تجد أن الجارحة من جهة اللغة تنفع عن الله ولما تنفع تنفع، لكن صار لفظا مجمل. لما؟ لأن أهل الكلام لا يضر المعنى اللغوي، صار إيش يلتقون هذا اللفظ الذي فيه إجمال وإيهام واشتراك ويريدون به ماذا؟ يريدون أن ينفوا الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم ونحوها. في شرح الطحاوية جاء له إشارة في الجزء الأول 66 و200، وفي شفاء العلي لابن القيم صفحة 79 و200. أما هذه لما قال المنزه عن النقائص، هذه الصفات ليس فيها نقائص بل كلها كما لا نقص فيه، أن الصلاة تعالى بالعين، فالحديث في هذا واضح، أن ربكم ليس بأعور تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. والشيخ الإسلام يقول أن الأشعري رحمه الله حكى الإجماع على إثبات العينين لله تعالى، اليد ثبتت في القرآن والسنة والإجماع أثر استله بالقيم يقول أدلة بمجموعة تصل إلى 100 دليل في مختصر الصواعق، كذلك الرجل ثبتت في الحديث الصحيح، الوجه ثابت كما لا يخفى، فهذه كلها ثابتة بالنصوص الصريحة الواضحة. يبقى عندنا لما قال المحسوسات، سبق المرة بنا في كلمة المحسوسات، هل يقال أن الله تعالى يحس به؟ نعم يقال أن الله تعالى يحس به. شيخ الإسلام أطال في المسألة فذكر مثلا أن الله تعالى إشار إليه إشارة حسية باعتبارها سلم في حجة الوداع رفع أصبعه الشريفة وقال اللهم أنا بلغت اللهم فاشهد. وأول من نفى إمكان الإحساس بالله هو الجهم صبوان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة. طبعا هذا ملحظ مهم، أن بعض الناس لا يفهم من الإحساس إلا ماذا؟ إلا الحواس الخمس الظاهرة. لا، الإحساس أعم من ذلك، قد يكون ظاهر قد يكون باطنا، والتنزيل أشهد لذلك. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر، إلى أن قال في موضع آخر والإشارة إلى فوق إلى الله من الإشارات الحسية متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال موضع ثالث قال أنه سبحانه وتعالى يشهد ويرى ويحس به، وأول من نفى إمكان إحساسه الجهم. هذه النقول كلها منها في التسعينية الأول 58 و200، وبيان تلبيس الجهمية الثالث 66 و500، والرابع 97 و400. طيب انتهينا من التعقيد. الجهة كما مر بكم أن الجهة لفظ مجمل، لكن الذين عندهم لغط وغلط، ويبدو أن الشاطبي رحمه الله في هذا الباب كذلك، أنهم يعني يطلقون هذا العبارة ويريدون فيه إيش؟ العلو الذاتي أو العلو الفوقية. طيب تاني من الكلام هنا الآن، لما ذكر عندك قال جماعة أن جماعة زعموا من القرآن مقطع، الجماعة هم هؤلاء المعتزلة كذلك، هم اللي يقولون بخلق القرآن، ذكر عندك شبهتهم إلى أن قال رحمه الله: وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله، يعني طبعا يرجعون إلى تأويل ماذا؟ إلى تأويل فاسد. فلما يأتي وكلم الله موسى تكليما يعتبرون أن يقولون خلق القرآن، يؤولونها تأويلا فاسدا، إما يقولون أن من الكلم اللي هو جرح، وإما إيش؟ أن يقولون كلم الله، أي أن الله خلق الكلام في الشجرة، من تأويلات الفاسدة، أو بعضهم يصل به الجرأة إلى إيش؟ التحريف اللفظي، بمعنى إيش؟ لا هكذا وكلم الله موسى، يقول إيش؟ وكلم الله، مثل ما أراد بعض المعتزلة عمرو بعيد لما أراد من أبي عمرو على إيش أن يقرأ هذه الآية، فقال فما تصنع بقوله تعالى إيش؟ ماذا؟ وكلمه ربه، أنا ما يتأتى، يعني ربه هنا لابد أن يكون إيش؟ يعني في محل رفع فاعل. هنا لما قال في الرد عليهم قال: والقرآن إما أن يكون شيئا أو لا شيء، ولا شيء عدم، والقرآن ثابت. والقرآن ثابت هذا خلف، يعني لما تقول أن القرآن لا شيء هذا إيش؟ كونها يعني كون عدم معناه أن هذا إيش؟ خلف، خلف لما جاء به إيش؟ الخبر أنه إيش؟ أنه شيء. فهو كله يريد أن يصل إيش إلى ماذا؟ إلى أن القرآن شيء وليس شيئا، أن القرآن شيء، أن القرآن شيء، هكذا جاءت إيش؟ شبهة القوم. استدل المريسي، طبعا استدل المريسي في الحيدة المطوعة: وهاتان شبهتان أخذ في التعلم بينهما، فإنهم قاسوا، اللي هم المعتزلة، قاسوا الباري على البرية، نعم قاسوا قياس إيش؟ تمثيل، فهم كما لا يخفى عليك مثلوا ثم إيش؟ ثم عطلوا. قال لا نأتي الرد، يقول: أما تركهم القاعدة فلم ينظروا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه الآية نقلية عقلية. كذا عندكم في الشيخ سعد ناس شيء نقلية؟ طيب إذا كانت كذا فهذا ملحظ متين من المؤلف، أنه يعني يجعل آية القرآن ماذا؟ أدلة عقلية، خلاف المتكلمين الذين يجعلون أدلة القرآن ماذا؟ خبرية فقط. قال: لأن هنا لا يقول، لأن المشابه المخلوق في وجه ما مخلوق مثله، إذا ما وجب الشيء وجب. طبعا هذا لا يسلم للإمام الشاطبي، ليس مجرد مشابه من وجه يلزم من ذلك إيش؟ التمثيل، بل ما من شيء لو بينهما ماذا؟ ما من شيء لو بينهما شبه، وإن شئت أقول إيش؟ ما من شيء لو بينهما إيش؟ قدر مشترك أو اتفاق في الاسم الكلي. فهذا مما يعني يؤخذ عليه رحمه الله، فليست المشابهة في وجه ما توجب ماذا؟ التمثيل، بل كلامه رحمه الله يمكن تكون يتفق مع المتكلمين في معنى التشبيه، لأن التشبيه عند المتكلمين هو إيش؟ ما سد أحدهم سد الآخر، فوجب له ما وجب له وجاز له ما فجاز للمشبه ما جاز المشبه به، وامتنع عليه وامتنع عليه. لكن كما عرفنا اللي هم في هذا أن يكون فيه شبه من جهة، فهذا إيش؟ لا يعني ماذا؟ لا يعني التمثيل، لا يعني التمثيل، بل ما من شيء لو بينهم إيش؟ قدر مشترك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وشبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته من بعض الوجوه، وذلك لا يقتضي التماثل، وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوجب أن يشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع. كذا في الجواب الصحيح طبعة المدنيين الجزء الثاني صفحة 232 و200. إلى أن قال رحمه الله: فكما تكون الآية دليلا على المشبهة، نعم هي دليل حجة على المشبهة، تكون دليلا على هؤلاء، أيضا تكون حجة على من؟ على النفاة، على من قال إيش بخلق القرآن. وهذا ملحظ جميل من المؤلف رحمه الله، يعني الآن هو مثل ما يكون قلب الدليل، هو استعمل هنا يقول آية حجة على إيش؟ على النفاة. وهذا أيضا قاله شيخ الإسلام في المجموع في الدرء قال إن آية ليس كمثله شيء تدل على نقيض مقصود النفاة، فإن هذا يدل على ثبوت شيء موصوف بصفات الكمال لا مماثل له في ذلك، وهم لم يثبتوا ذلك. يعني يقول آية الكريمة ليس كمثله شيء تدل على إيش؟ على أن هذا الموصوف له كمال ولا لا؟ له صفات الكمال، وأن هذا الموصوف سبحانه وتعالى إيش؟ لا يماثله شيء من مخلوقاته. هكذا في الدرء السابع صفحة 111. هنا لما قال حيث توهم أن اتصاف ذاته بالصفات يقتضي التركيب بالذات، يبدو أن المؤلف ما عنده إشكالية في قضية التركيب، والتركيب هذا من الدلائل المعطلة النبات، يعني كما بيّن شيخ الإسلام عندهم الأدلة الثلاث اللي يعولوا عليها، اللي هو إيش؟ دليل التركيب ودليل دليل الأعراض أو شيء، ودليل التركيب ودليل إيش؟ الاختصاص. هذه الأدلة الثلاثة التي إيش يعني يشغب بها المتكلمون في ماذا؟ في نفي الصفات، وبالذات دليل الأعراض. دليل الأعراض ثم يلي دليل إيش؟ التركيب. دليل الاختصاص البعض يدخله ضمن الأعراض. على كل فعندك دليل التركيب الذي هم في هذه العجالة، أن يعني هذه الشبهة ما يسمى بشبهة التركيب هذه من أهم شبهات المتكلمين، وهي كانت عند الفلاسفة. أصل التركيب عند من؟ عند الفلاسفة اليونانيين، أو قبل نعم عند ابن سينا قبل، وعند ابن رشد عند فلاسفة الإسلاميين ابن رشد الحفيد وابن سينا، ثم تبناها المعتزلة كالعلاف رؤوس المعتزلة، ثم انتقلت إلى من؟ انتقلت إلى الشاعرة والماتريدية. انتقلت إلى الشاعرة والماتريدية. يعني هم يقولك مثلا يقولك لو كانت عليه صفات الصفات لكان ايش؟ لكان مركبا، والتركيب ايش؟ من ايش؟ من خصائص الاجساد، والله تعالى ليس مركبا، وكلهم بحسبه. يعني الفيلسوف الذي ينفي الاسماء والصفات يقول الله تعالى ايش؟ ليس له اسم ولا صفه، لان لو كان له اسم او صفه لكان ايش؟ مركبا. المعتزلي يقول ايش؟ الله تعالى ليس له صفات، لانه كان له صفات لكان ايش؟ مركب. لما تاتي مثل الاشعري يجعل التركيب ايش؟ في ايش؟ في سائر الصفات، يقول لو كان تعالى مثلا له صفات خبريه وجه ويدين لكان ايش؟ مركبا. فعلى كل يعني فتلاحظ ان التركيب هذا يعني هو اصلا عند هؤلاء الفلاسفه الزنادقه كابن سينا وابن رشد الحفيد. الامر الثاني انه التركيب كما نفس الكلام في الالفاظ المجمله، هم لم يلتزموا بايش؟ بالمعنى اللغوي، ولا التركيب هو في اللغه لم يقل ركبه، هو ما ركبه غيره فيه. قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، لكن التركيب صار لفظا مجملا له عدة معان، فيحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل. والذي هم أنهم يعني أن أن أن أن أن الشاطبي رحمه الله جعل التركيب إيش؟ من خصائص إيش؟ الأجسام، من خصائص الأجسام. وإلا يعني تجد هؤلاء فعلا مثل ما قال تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالآن هذا الفيلسوف اللي هو أسوأ الناس تعطيلا هو يقول تعالى لا يصل لا بالعلم ولا بالسمع وليس عليما ولا سميعا، ثم تجد في نفس الوقت ايش؟ يقول تعالى ايش؟ عشق وعاشق ومعشوق ولذيذ ولذة ملتذ به. طيب أليس في هذا تركيب مثل ذاك؟ نعم، الباب واحد، يأتي بصفات النقص ويثبتها لله ويسمي ذلك تركيبا، وينفي صفات الكمال والجلال ويقول هذا ايش؟ تركيب. على كل الذي هم أنه يتنبه لعبارة ايش؟ الشاطبي ليس له هذا الاستعمال. كلام رحمه الله لما قال فإن العرب لا تفهم من قولك، هذا كلام سليم، يعني قضية أنه لا يفهم من السميع البصير لمن له سمع، لأن من المعتزل من يجعلها إيش؟ علامة محضة لا تتضمن إيش؟ صفات. قال فإخراجه عن حقائق معانيها التي تنزل خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه من غير حاجة، كلام من غير حاجة هذه مهمة، كأنه إيش؟ أحيانا إيش؟ يحتاج. اللهم إلا إن كان الشاطبي رحمه الله أراد بقضية إيش؟ أنه يمكن يصرف النص عن عن عن الاحتمال الراجح احتمال المرجوح أو المتبادر من إلى آخر لقرينة معتبرة، فالذي حرر شيخ الإسلام في رسالة المدنية أنه إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة فصار هناك قرينة معتبرة ظاهرة، فهو الواقع أنه المعنى المصرف إليه يكون هو إيش؟ وماذا؟ نعم هو نعم هو ظاهر النص وهو إيش؟ مقتضى. قال حيث ردوا، من اللي رد هنا؟ المراد به من؟ حيث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال اللي هم المعتزلة، حيث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالمية والقادرية. طبعا هذا بعض المعتزلة، نعم. فخاصة اللي أول من أظهر القول بالأحوال هو من؟ أول من أظهر القول بالأحوال أبو هاشم. أبو هاشم إيش؟ الجبائي. حيث ردوا هذه الصفات الأحوال التي هي العالمية القادمة، فما ألزموهم في غير موقف لازم له إلى هذا كلام سليم، كلام متين. وهذا يبين لك أن أصحاب التركيب هم مضطربون الذين يبون. فالشاطبي رحمه الله يقول ها أنتم الآن أثبتتم إيش؟ العالمية إيش؟ والقادرية. قال فما ألزمهم في العلم لازم له في العالمية. إذا كنتم تقولون إن إثبات العلم القدرة فيه تركيب على لغتكم أو تشبيه، فكذا أيضا ماذا؟ فكذا العالمية إيش؟ والقادرية. الباب واحد. قال لأنها إما موجودة فيلزم التركيب ومعدوم والعدم نفي محض. قال أما كون الكلام هو الأصوات الحرة بناء على عدم النظر في كلام الناس، هذا طبعا كلام فاسد منه رحمه الله من الشاطبي، وواضح أنه يقرر ماذا الكلام إيش؟ النفساني. الشاطبي واضح على طريقة الأشاعرة طريقة الكلابية في إثبات الكلام النفساني هو المعنى، وإلا سلفنا الصالح يثبتون إيش؟ أن الله تعالى يعني يتكلم إيش؟ بصوت وحرف، والصوت ثبت في القرآن في قوله تعالى ونديناهم جانب الطور، وكما يقول القيم عندنا 9 آيات جاء فيها ذكر النداء، والنداء في اللغة العربية لا يكون بصوت، وجاء عندنا صريحة في حديث عبد الله بن ليس في قوله عليه الصلاة والسلام الله تعالى ينادي بصوت اسمع من قول كما يسمع من بعد، والحروف جاء ذلك في غير حديث صحيح. يرحمه الله. كلامه رحمه الله لما قال لأن قوله خالق كل شيء إما أن يكون على عمومه، هو كلامه هنا يعني واضح أنه إيش يعني، هل يقول الآية على عمومها؟ هو يريد أن يوضح ويقول الشاطبي كما جاء بالموافقات أن عموم كل هنا إيش بحسب إيش المقام، وهذا هو ما وضحه رحمه الله في الموافقات لما قال العموم إنما يعتبر بالاستعمال، وجوه الاستعمال كثيرة، ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان. فإن قوله تعالى تدمر كل شيء أي تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنه أن تؤثر فيه، هكذا الموافقات 73 و200. فكلام الشاطبي يتفق مع كلام العلماء ويتفق مع كلام الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد المبتدع احتج عليه بآيات إيش؟ الله إيش؟ خالق كل شيء. على إيش؟ على ماذا؟ على أن القرآن إيش؟ مخلوق. فرد عليه بإيش؟ بآية إيش؟ تدمر كل شيء. فالإمام أحمد مثلا في المناظرة لما احتجوا عليه بهذا احتج بآياته إيش تدمر كل شيء، فقال فهل دمرت إلا ما أتت عليه، يعني ما دمرت ليش إلا ما أتت عليه مما هو إيش يقبل إيش التدمير، بدليل تتمة الآية تدمر كل شيء بأمر ربي فأصبحوا لا يرى إلا مزاهرة. أو أيضا إيش احتج عليه بما جاء في الملكة 7 وأوتيت من كل شيء، فقال أحمد هل أوتيت القرآن؟ الجواب طبعا ايش؟ فسكت، ما يقدر يقول أوتيت القرآن يعني. فعموم كل ايش بايش؟ بحسب. قال الشيخ الزهر رحمه الله عموم كل في كل موضع بحسب، ويعرف ذلك بالقرآن، يعني نفس عبارة الشاطبي يعني. فهنا في قول تعالى الله خالق كل شيء يعني خالق كل شيء ماذا؟ مخلوق. وقال بعض آخر أنها تعوم بحسب ما اتصل به من الكلام، وتتنوع دلالة الاسم بحسب قيوده، هكذا في جواب الاعتراضات المصرية 100 والفتاوى 12 و31 و300. يبقى عندنا بس باب الكلام عن الأحوال. الأحوال التي ذكرت يعني هناك من يثبت الأحوال وينكر الصفات اللي هو أبو هاشم، وهناك من يثبت الصفات والأحوال كالقاضي أبي بكر، وجمهور السلف وجمهور العلماء يثبتون الصفات وإيش وينفون الأحوال، وعندك الجهمية المحضة ينكرون الجميع. فعلى كل الأحوال يعني كما هي عند أبي هاشم هي التي جعلت إيش من الأمور المستحيلة، لأن يقول هذه الأحوال لا موجودة إيش ولا معدومة، فصارت إيش من ماذا؟ من المستحيلات التي ذكرها الناظم في قوله مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو من الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. وكونك تقول حال لا موجود ولا معدوم هذا إيش صار إيش صار مستحيلا. لكن هي المصيبة القوم هم وغيرهم، هي مصيبتهم ماذا؟ كما ذكر شيخ الإسلام في غير موطن، أنهم يشربون من عين واحدة، وهي ماذا؟ أنهم يعني يتوهمون أن ما في الأذهان هو إيش؟ موجود في الخارج. فأنت يمكن تتصور في ذهنك أن هذه الأحوال لا موجودة المعدومة، لكن هذا في الذهن، ومتصورات الأذهان أوسع مما في الأعيان، فالذهن يتصور مستحيل أليس كذلك؟ لكن أن تكون أحوال لا موجودة ولا معدومة، هذه ليست موجودة إيش؟ في الخارج. يبقى عندنا عبارة في الأخير لما قال لأن قوله خالق إما أن يكون على عمومه لا يتخلف عنه شيء ولا، فإن كان على عمومه لازمهم في ذاته، يعني لازمهم ماذا؟ أن تكون ذاته إيش؟ نعم؟ أي نعم، تكون ذاته مخلوقة، فهذا من قوة حجته رحمه الله، وأحواله التي أثبتوها عوضا من الصفات. طبعا هم يقولون هذه الأحوال إيش؟ مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ المعتزلة وأبو هاشم طبعا يقولك لا، ما هي مخلوقة. فإذا أخذتم الآية على عمومه كما تزعمون، معنى أن ذاته وتلك الأحوال أيضا إيش؟ مخلوقة. وإن لم يكن على عمومه فتخصيصه إما بغير دليل والتحكم، يعني كل واحد يخصص بلا دليل هذا يسمى تحكم، وإما بدليل فأبرزوه حتى ننظر به. طيب أعطونا دليل على إخراج هذا العموم، يعني هو كله من باب أن يلزمهم ماذا؟ أن العموم كله هنا إيش؟ بإيش؟ بحسب المقام والسياق. قال ويلزم مثله في إرادة الرد الكلام إليها. طبعا هو بيقول رد الكلام إليها لأن من المعتزلة من يثبت الإرادة، وهم معتزلة إيش؟ البصرة كما ذكر شيخ الإسلام، ومعتزلة البصرة أقل يعني تعطيلا من معتزلة إيش؟ بغداد، فهم يثبتون الإرادة خلافا لمعتزلة بغداد. قال وكذلك غير الصفات إن أقروا بها أو الأحوال إن أنكروها، أو الأحوال إن أنكروا ماذا؟ إن أنكروا الصفات. أي نعم. قال ومن أغرب ما يوضع ها هنا ما حكاه المسعودي وذكره الأجري، وذكره الأجري في كتاب الشريعة أبسط مما ذكره المسعودي، واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعض الألفاظ. قال ذكر صالح بن عمير الهاشمي وقال حضرت يوم من الأيام جلوس المبتدئ للمظالم فرأيت من سهولة الوصول إليه ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته، فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر في القصص، فإذا رفع طرفه إلي أطرقته فكأنه علم ما في نفسي، فقال لي يا صالح أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره؟ قال فقلت نعم يا أمير المؤمنين، فأمسك، فلما فرغ من جلوسه أمر أن لا أبرح ونهض، فجلست جلوسا طويلا فقمت إليه وهو على حصير الصلاة، فقال لي يا صالح أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك به؟ فقلت بل هو من أمير المؤمنين أحسن. قال كأني بك وقد استحسنت ما رأيت من مجلسنا، فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن؟ فقلت نعم. فقال قد كنت على ذلك برهة من الدهر حتى أقدم على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من أذنة من الثغر الشامي، على وزن حسنة، من أذنة من الثغر الشامي مقيد طوال حسن الشيبة، فسلم غير حائل ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق والرحمة عليه، فقال يا شيخ أجد أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد عما يسألك عنه؟ فقال يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة، فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة عليه والرقة له غضبا، فقال أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك؟ فقال هون عليك يا أمير المؤمنين أتأذن في كلامي؟ فقال له الواثق قد أذنت لك. فأقبل الشيخ على أحمد فقال يا أحمد إلى ما دعوت الناس؟ فقال أحمد إلى القول بخلق القرآن. قال له الشيخ مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها؟ قال نعم. قال الشيخ فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال تركهم. قال له فعلمها أم لم يعلمها؟ قال علمها. قال فلما دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم منه؟ فأمسك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه واحدة. ثم قال له أخبرني يا أحمد، قال الله تعالى في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فقلت أنت إن الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن، فالله عز وجل أصدق في تمامه وكماله أم أنت في نقصانك؟ فأمسك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه ثانية. ثم قال بعد ساعة أخبرني يا أحمد، وقال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما قالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا؟ فأمسك فقال الشيخ لأمير المؤمنين وهذه ثالثة. ثم قال له بعد ساعة: أخبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك هذه التي دعوت الناس يقول بها، اتسع له أن أمسك عنه أم لا؟ قال أحمد: بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر، وكذلك لعمر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلي رحمة الله عليهم؟ قال: نعم. فصرف وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، إذا لم يتسع لنا فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا وسع الله علينا. فقال الواثق: نعم، لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ثم قال الواثق: اقطعوا قيودا. فلما فكت جاذب عليها. فقال الواثق: دعوه. ثم قال: يا شيخ، لما جاذبت عليها؟ قال: لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها أصيب أن تجعل بين بدني وكفني، حتى أقول: يا ربي سل عبدك لما قيدني ظلما وأراع بي أهلي. فبكى الواثق وبكى الشيخ وكل من حضر. ثم قال له الواثق: يا شيخ، اجعل لي في حلم. فقال: يا أمير المؤمنين، ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حلم إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه. فتهلل وجه الواثق وسر. ثم قال له: أقم عندي آنس بك. فقال له: مكاني في ذلك الثغر أنفع، وأنا شيخ كبير ولي حاجة. قال: سما بدا لك؟ قال: يأذن أمير المؤمنين في الرجوع إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. قال: قد أذنت لك. وأمر له بجائزة فلم يقبلها. فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة، وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها. فتأملوا هذه الحكاية، فيها عبرة لأولي الألباب. انظروا كيف مآخذ الخصوم في إفحامهم لخصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. هذه القصة يعني كما هو عندك يعني ذكرت تخريج الشيخ مشهور وغيره. وابن بطة رحمه الله ذكر لها عدة روايات في كتاب الإبانة الجزء الثاني صفحة 68 و200، وجعل لها هذا العنوان: باب ذكر محنة شيخ من أهل أدنى بحضرة الواثق ورجوع الواثق عن مذهبه. قضية أن رجع الواثق، يعني البعض يقول أنه يعني بعدها المناظرة جاء فتتمة كما هو عند ابن بطة في الإبانة، قال: ولم يسمعه يناظر في شيء من ذلك القول حتى مات. أما أنه رجع رجوعا تاما فلا، فالمعروف أن المحنة ما ارتفعت إلا بعهد إيش؟ إلا بعهد المتوكل عليه رحمة الله. يقول هنا، ذكر صالح بن علي الهاشمي قال عن في الإبانة أنه من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسن منه المهتدي هذا اللي هو ابن الواثق، يعني ذكروا يعني أنه كان ورعا عادلا، وأنه سرد الصوم زمن خلافته، وكان يعني يحرص على التأسي بعمر بن عبد العزيز، وكان عزم على أن يعني أن يقضي على الأتراك لنفوذهم على الخلفاء، لكنهم إيش عاجلوا بقتله، فما مكث قرابة سنة فقط. هذا هو إيش المهتدي، وطبعا هو ابن الواثق كما هو واضح. أما هذا الشيخ المذكور هنا فيعني ذكر في غير موطن أنه هو أبو عبد الرحمن الأذرمي الأزدي، أبو عبد الرحمن الأذرمي الأزدي. والحافظ الذهبي رحمه الله لما ذكر القصة قال إنها قصة مليحة، وإن كان في طريقها من يجهل ولها شاهد، هكذا في السيرة 11 13 و300. نفس الكلام الذي نقل عبد العزيز الكناني. كيف؟ الكلام الذي قاله هذا الشاعر نفس الكلام الذي نقل عبد العزيز الكناني في الرسالة. لا لا لا، يختلف هناك في حجج عقلية، في حجج عقلية هنا لا. الألفاظ نفسها هذه الأخيرة، ثلاث الألفاظ نفسها. يمكن في تشابه، لكن سيأتي معنا أن المناظرة الأحوال هنا الذي هم في هذا المقام أن أن أن أن, أن, أن, أن كما ذكر شيخ الإسلام في الدر الأول 29 و200 و34 و200 أن هذه من أحوال المناظرة، ليست هذه الحالة الدائمة. فشيخ الإسلام يقول: إن كان الإنسان في مقام دفع من يلزمه ويأمره بدعة ويدعوه إليها أمكنه الاعتصام بالوحي. فهذا مسلك سلكه الإمام أحمد لما يعني دعي البدعة وألزم بها، فكان رحمه الله كما في مناظراته يقول هاتوا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعني يعيدوا دعواكم. نفس الكلام تجد عند الأدرمي رحمه الله كذلك. فهذه حالة من حالات المناظرة، ولا المناظرة الأحوال ذكرها شيخ الإسلام وطالع في ذكرها في الدر. مش موضوع بحث الدر الأول 29 و234 و200. طبعا القصة كما يعني أثبتها جمع العلماء، ومن ذكر القصة بالقدامة في كتابه التوابون، وجعلها أن هذه توبة للواثق ولابنه المهتدي، والسبكي استبعدها يعني كما في طبقاته. يعني هو خلاصة المناظرة يعني أنه حجة الأدرمي أنه قال إيش في مخاطبة أحمد بن جواد، يعني هذه المقالة هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها؟ وهو بين أمرين، يقول إن قال يعني علمها سيأتي ما بعدها، إذا قال ما علمها يعني فأنت الآن عندك شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. إذا قال لا أنه علمها، لاحظ لما يقولك علمها فيبدو من خلال المناظرة والله أعلم أنه وهي طريقة ذكرها الشيخ الإسلام وغيره، أنه في المناظرات يعني لا يتأتى إيش التفصيل في المجملات، ولا يمكن لو يعني قضيتنا ما دليلك على النبي صلى الله عليه وسلم علمها وما دخل فيه بهذا. طيب أنت الآن تقول علمها يا أحمد بن أبي دواب، طيب لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على سبيل الفرق والتنزل، أو أنك الآن في مقام مناظرة ولا يتأتى فيها التفصيل في المجملات، طيب هل وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها أم لم يسعه؟ فهو حتم سيقول إيش وسعه ماذا؟ أن لا يبلغها. شيء وسع النبي صلى الله عليه وسلم وبكر عمر عثمان عليه ألا يسعه؟ فلا وسع الله على إيش من لم يسعه ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب طبعا هو لما يقول أصيت أن تجعل بيني وبين حتى أقول يا ربي سل عبدك لما قيدني، طبعا هو يقول حتى خاصم هذا الظالم كما في بعض الألفاظ، المراد به من أحمد بن أبي دواد. قال رحمه الله تعالى: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، فإنما آخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تأخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومكملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت، وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي. فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا، كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان. وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان لأنه محال. فشأن الراسخين تصوير الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة، وشأن مبتغي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي. فكما أن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به ومن أصدق من الله قيلا. فصل. وعند ذلك عفوا فكأن ولا فكان شلاليا فكان العضو الواحد فكما أن أشهد أن محمد رسول الله، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله الذي ذكره الشاطبي رحمه الله جاء ما يعني يبينه بمواطن الموافقات ويؤكده. قال رحمه الله في الموافقات: كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه، لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة. وقال موضع آخر: التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية كما ثبت بالاستقراء. وقال موضع ثالث: الفرق الخارجة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشابهت عليها المآخذ فضلت. وفي موضع رابع قال رحمه الله: لم يسمع أهل السنة دعوى الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي أنه الخليفة بعده، لأن عمل كافة الصحابة دليل على بطلانه، لأن الصحابة لا تجتمع على ضلالة. وكثيرا ما تجد أهل البدع والضلالة يستدلون بالكتاب والسنة، يحملونها مذاهبهم ويغبرون بمشتبهاتها في وجوه العامة ويظنون أنهم على شيء. وقال في موضع خامس: الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصح فيها غير ذلك. هذا كله في الموافقات الرابع 18 و194 و200، وفي الثالث 71 و95 و96. وعلى كل إن حتى الجزء الأول لما تنظر، عفوا الجزء الثالث، من حين تبدأ في الثالث من صفحة 8 أو صفحة 47 و50، كله في هذا الموضوع. المقصود أنه لابد من أخذ الشريعة بتمامها وبقواعدها وبدلائلها ومسائلها جملة تامة. وهذا المعنى يعني هو قضية أخذ النصوص مراعاة القواعد كلها. يعني قرر أيضا الشيخ الإسلام في غير موطن قضية تعظيم نصوص الوحيين، وأن يؤخذ بجميع النصوص حسب يعني ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ذلك في عدة مواطن. ومن كلامه رحمه الله يقول: الجمع بين المتفرق في الدلالة، والفرق بين أو التفريق بين المجتمع فيه، الجمع بين المتفرق في الدلالة والفرق بين المجتمع فيها قد يحيل المعنى، يغير المعنى. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره في الحديث الطويل: إذا أراد الرجل أن يفرقه ويروي بعضه قالوا لا يفعل ذلك فيما يرتبط المذكور فيه بالمتروك، قالوا لا يفعل ذلك فيما يرتبط المذكور فيه بالمتروك ارتباطا يحيل المعنى تفريقه. هكذا يجاوب الاعتراضات المصرية 57. قضية أخذ النصوص كلها هذا جاء في الصفدية الثانية 84، وفي الثامن الفتاوى الثامن 270، وفي كتاب الإيمان الكبير صفحة 33. يعني مما يذكر في هذا المقام، شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر حديث الصورة، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فذكر أن منشأ من أسباب الغلط في هذا أنه إيش، أن الحديث إيش أخذ بعضه وترك إيش هنا، فالذين يكتبون في الاعتقاد والكلام يأخذون إيش إن الله خلق آدم على صورته، والذين يتحدثون في الفقه والآداب يأخذون إيش أول حديث: إذا قاتل أحدكم إيش فليجتنب الوجه. لكن الشيخ يقول: لو أخذ الحديث بتمامه لزال إيش الاشتباه واللبس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم إيش، إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على إيش، على صورته، أي على صورة الرحمن. فالحديث يأخذ إيش بتمامه وكماله.

المقصود هنا لما قال من اتباع المتشابه الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في العمات من غير تأمل، لكن هذا يعني هو تأكيد أن العام قد يراد به الخاص، أليس كذلك؟ لكن كما نلحظ في النقلين السابقين أن تبقى إيش أن عموم النصوص ماذا محفوظة، وهذا مر بنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن أنه قال عمومات النصوص إيش محفوظة، وجاء الرد على المرجئة الواقفية من أمثال القاضي أبي بكر لما حصل عندهم ماذا عندهم توقف في نصوص ماذا في نصوص الوعيد، نصوص الوعيد التي يحتج بها الوعيدية، فلا موجب للتوقف بل تبقى على عمومها، لكن يبقى هذا الوعيد كما هو معلوم لا بد في ماذا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فشيخ الإسلام رد على من إيش من ضعف دلالة العموم كالواقفية، الواقفية اللي هم أبو بكر الباقلاني والغزالي ونحوه، هكذا في المنهاج الخامس 84 و200 والسادس 40 و400. طيب يبقى عندنا لما ذكر مثلا نوع من أمثلة الزندقة والانفلات عن الشرع اللي هو قضية إيش لما قال بعض زنادق الصوفية لو بلغ لما قال إيش أن الشريعة رحمه الله قد ورد طلب على المكلفين إطلاق، فهؤلاء الذين يريدون أن يسقطوا التكليف بحجة أنه وصل إلى درجة لا شك أن هذه زندقة، وشيخ الإسلام قال عنهم يقول من شهد الحقيقة الكونية سقط عنه الأمر والنهي، يقول إذا شهد القدر الحقيقة الكونية فإنه يسقط عنه ماذا الحقيقة الشرعية لها الأمر والنهي، وهذا كما قال الشيخ هذا كفر صريح. وقال في موضع آخر من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف قال هذا مذهب الملاحدة من الباطنية ومن شبهه من الصوفية. طبعا يحتجون كما من احتجاجهم استدلالهم الفاسد أنهم يستدلون بقول تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن اليقين هذه هي الدرجة اللي هي شهود الحقيقة الكونية، اليقين هو، فإذا وصل إلى هذا المقام إيش سقط عنه التكليف. والآية كما يقول شيخ الإسلام هي حجة ماذا هي حجة عليهم، هي حجة عليهم، وجه ذلك أن اليقين مراد به ماذا الموت وما بعده، قال تعالى حكاية لمقات كفار حتى أتانا يقين، وقال عليه الصلاة والسلام لما توفي عثمان مضعون قال أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه، فالمراد باليقين الموت وما بعده، فالشخص يطالب بالاتباع ومطالب بالتكليف حتى يعني حتى تقوم قيامته حتى يموت. قال الحسن البصري رحمه الله إن الله تعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، وقرأ آية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا كله في الفتاوى 11 39 500 و18 400 والعاشر 66 و100. يبقى عندنا هنا عبارة قالها رحمه الله لما قال ولم يسقط من التكليف من التكليف مثقال ذرة إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق. هنا هو لما يقول تكليف ما لا يطاق هو رحمه الله في الموافقات يعني هو فرق بين التكليف الذي لا يدخل تحت مقدور العبد وما يدخل تحت مقدوره لكنه شاق عليه، فهو رحمه الله لا يطلق كما هو طريقة المتكلمين تكليف ما لا يطاق، وهو يفرق بين التكليف الذي لا طاقة للمكلف فيه وبين ما يكون إيش هو قادر عليه لكن إيش يحصل فيه نوع المشقة، هذا جاء في الموافقات 12 19 و100. لكن تبقى العبارة كما مر بنا أن عبارة تكليف ما لا يطاق كما ذكر شيخ الإسلام في الدرء وفي غيره أن هذا الإطلاق إطلاق تكليف ما لا يطاق هو إيش من البدع الحادثة في الإسلام، والقول بتكليف ما لا يطاق هو مبني على ماذا على إثبات الطاقة أو الاستطاعة التي تكون إيش مع إيش مع الفعل، فلا شك أن الاستطاعة التي مع الفعل هذه اللي هي معنى التوفيق هذه لا يعني هي بيد الله سبحانه وتعالى، لكن مر بنا ومر بكم أيضا أن الطاقة والاستطاعة عند أهل السنة ليست هي إيش التوفيق فقط، بل هناك الاستطاعة ماذا الشرعية اللي هي مناط التكليف، فالاستطاعة قد يراد بالاستطاعة الشرعية ولله على الناس حج بيت من استطاع إلى السبيل، وقد يراد بالاستطاعة ماذا اللي هي التوفيق الذي إيش يختص به سبحانه وتعالى. هذا الأمر الآخر أنها كما حكى شيخ الإسلام اتفق حملة الشريعة كذا قال على أن تكليف ما لا يطاق ليس بواقع في الشريعة من جهة الشرع خلافا لبعض إيش الأشاعر ومن وافقهم من على مذهب مالك والشافعي وأحمد. يبقى قضية أنه لا بد من التفصيل كما بين أيضا شيخ سامي غير موطن لما يقول تكليف ما لا يطاق، يريد بما لا يطاق للعجز عنه، فهذا إيش الشريعة؟ هذا ممتنع وليس ممتنعا، ممتنع. مثلا يمثلوا بإيش؟ تكليف الأعمى بنقط المصحف، أو تكليف مثلا المقعد بالحج ماشيا، فهذا ليس واقعا. أما إذا أريد تكليف ما يطاق أن يكلف الشخص بشيء قد اشتغل بضده، فهذا وقع فيه التكليف، وقع فيه التكليف. يعني فمثلا قضية مثلا أن أبا طالب أو مثلا أن أبا لهب يطالب بالإسلام، يقول تكليف ما يطاق، إذا كان لأنه اشتغل بضده هذا واقع، أو اشتغل بالكفر. ولا يمكن أيضا مثلا حتى في الأمور الدنيوية أن يكون الشخص قائما قاعدا إيش في إيش في نفس الوقت، أو إذا كان واقفا كونك تطلب من أن يكون جالسا في نفس الوقت يكون هذا إيش تكليف ما يطاق باعتبار إيش أنه مستحيل، ولا أنه قد اشتغل بضده لأنه مشغول بضده. هذا كله في الدرء الأول 64 والفتاوى الثامن 69 و400. وأيضا في المنهاج الثالث صفحة 52 الكلام رحمه الله لما قال فمن رأى أن التكليف قد يفرفع إلى آخر، كان كلام جميل، ومما يعني أحسن فيه الشاطبي كثيرا أنه ذكر في الموافقات الجزء الثاني صفحة 48 و200 و75 ذكر قصة الجيلاني عبد القادر لما يعني ظهر له الشيطان عادنا الله منه، وهو يعني كان على عرش وقال يا عبد القادر إيش قد أحللت إيش لك ما حرم عليك، فقال اخسع عدو الله واستعاذ بالله، فتقشع هذا الشيطان. فهذا ذكره في هذا المقام أن التكليف إيش لا يقع لا يعني لا يسقط على العبد. طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله في الدرس القادم بالتوفيق، وصلى الله وسلم على